ثم قال: فصل في بيان حكم الرجعة. فقوله قال في الرسالة: وله أن يراجع زوجته، بيان لحكمها من كونه مندوبا أو مباحا. وإنما تندب له الرجعة، الزوج يعني الذي طلق، أو تباح إذا كان الطلاق رجعيا. ويلزم من كون الطلاق رجعيا أن الزوجة رجعية، ولذا وصف المصنف بقوله الرجعية. فغير الرجعية لا تباح ولا تندب الرجعة، بل تحرم وتقع باطلة. هناك نكاح طلاق الرجعي والطلاق البائن. فالطلاق الرجعي الطلقة الأولى والطلقة الثانية، يباح له أن يراجع المرأة. أما التي بانت بينونة كبرى، التي طلقت ثلاثا، هذه لا تجوز مراجعتها أصلا، لأن القرآن قال: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يبقى الرجعة الحلال أو المندوبة إذا طلق امرأته قبل انقضاء العدة يراجعها. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ففي خلال الثلاثة قروء، الثلاثة أطهار عند المالكية، يبقى يحل له أن يراجعها من غير عقد ومهر جديدين، في الطلقة الأولى والطلقة الثانية. أما إذا مضت الثلاثة قروء أو الثلاثة أشهر في غير الحائض ولم يراجعها، يبقى إذن يراجعها بعقد ومهر جديدين، يتزوجها مرة أخرى بعقد ومهر وشهود وولي، يعني من جديد، كأنه يتزوج من جديد كالغريب أو كالأجنبي. لكن الرجعة طبعا بعد انقضاء العدة حرام، يعني يقول رجعتها إلى عصمتي، لا يصلح. لابد من قراءة الصيغة وإعطائها مهرا، ولابد من الشهود، ولابد من الولي، ولي الزوجة، وهكذا عقد جديد. وإنما تجوز الرجعة لمن كان فيه أهلية النكاح، لا إن كان مجنونا أو سكران، سكرا حراما أو حلالا، يعني لابد أن يكون في كامل عقله ووعيه في المراجعة. لأن المجنون يقول لم أراجع، السكران يقول لم أراجع، المغمى عليه يقول لم أراجع، وهكذا. فلابد أن يكون في كامل عقله، اللي هو يسموها كامل الأهلية، كامل الأهلية. ويستثنى من قولهم: وإنما تجوز الرجعة لمن كان فيه أهلية النكاح. من لم يكن فيه أهلية النكاح وتجوز رجعته، وذلك كالمحرم والمريض والعبد والسفيه والمفلس بعد الحجر عليه، فهؤلاء تجوز رجعتهم ولا يجوز نكاحهم. هذا معنى كلام الشيخ: وإنما تجوز الرجعة لمن كان فيه أهلية النكاح، من لم يكن فيه أهلية النكاح وتجوز رجعته. يعني المحرم طبعا لا ينكح ولا ينكح، من ضمن محظورات الإحرام النكاح أو الخطبة، يعني لا يتزوج ولا يزوج ولا يخطب المحرم. فهنا طبعا المحرم لا تصلح منه الرجعة، المحرم يجوز أن يراجع لا يجوز أن ينكح لكن يراجع، يعني هو طلق امرأته المحرم فيراجع زوجته في العدة لأنه ليس بعقد جديد، ليس بعقد يعني ليس نكاحا، إنما هي رجعة، يراجع زوجته إلى عصمته فقط، ولا يسمى هذا إيه نكاحا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يتزوج ولا يزوج، لكن له أن يراجع، له أن يراجع. وكذلك المريض، احنا قلنا امبارح زواج المريض، المريض مرض مخوف لا يجوز أن يتزوج، لكن له أن يراجع، يعني طلق يبقى لكن يراجع، المريض يراجع لأنها زوجة. وكذلك العبد، العبد لا يتزوج إلا بإذن سيده، لكن المراجعة من غير إذن السيد. والسفيه لا يتزوج إلا بإذن وليه، ولكن يراجع من غير إيه؟ إذن وليه. وكذلك المفلس بعد الحجر عليه، المفلس اللي هو أعلن إفلاسه للدائنين ثم طلق امرأته، فيجوز له إيه؟ أن يراجع حتى من غير إذن وليه. فهؤلاء تجوز رجعتهم، ولكن لا يجوز نكاحهم، لا يجوز نكاحهم، المحرم والمريض والعبد والسفيه والمفلس، لأنه ده طبعا بالنسبة للمحرم والمريض لا يجوز نكاحهم، العبد والسفيه والمفلس بعد إذن الإيه الولي والسيد بالنسبة للعبد. وله أن يراجع زوجته الرجعية قال في التي تحيض، الرجعة في التي تحيض، أي ما دامت في عدة نكاح صحيح لازم حل وطئه مدخولا بها ما لم تدخل في الحيضة الثالثة، يعني ما لم تنتهي العدة. لأنه احنا عندنا في المالكية ثلاثة أطهار في حيضتين، لو دخلت في الثالثة يبقى يبانت منه، لا ترجع إليه إلا بعقد ومهر جديدين ما لم تدخل في الحيضة الثالثة، وذلك بالنسبة للمرأة الحرة، ما لم تدخل في الحيضة الثالثة، وفي الأمة ما لم تدخل في الحيضة الثانية، لأن الأمة تستبرئ بحيضة واحدة، فإذا دخلت الحرة في الثالثة والأمة في الثانية فلا رجعة إلا بعقد جديد بصداق وولي وشهود، اللي يسموها البينونة الصغرى، البينونة الصغرى. إذا بانت يعني دخلت في الحيضة الثالثة يبقى لابد من العقد والمهر الجديدين. وأما التي لا تحيض لصغر، الصغيرة التي لم تحض، أو اليائسة التي يائست من المحيض، فله مراجعتها قبل انقضاء ثلاثة أشهر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، دي العدة التي يجب أن يجوز أن يراجعها فيها زوجها، فإذا انقضت الثلاثة أشهر فإذا أراد أن يرجع إليها بعقد ومهر جديدين. قال شارحها أي الرسالة: الرجعة يملكها الزوج في كل طلاق نقص عدده عن الثلاث، لأن العصمة لم تنقطع، فإن مسببات الزوجية كلها قائمة بينهما ما عدا الوطئ والجماع. وهذا ما لم يكن معه أي الطلاق فداء أي دراهم تعطيها له من عندها. يعني ما لم يكن الطلاق إيه؟ ما لم يكن الطلاق رجعي خلعا، ما لم يكن الطلاق بالخلع فليس له أن يراجعها من غير عقد ومهر جديدين. لكن الطلقة الأولى والطلقة الثانية يراجعها زوجها ما دامت في العدة. ما لم يكن مع الطلاق فداء اللي ولا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني إذا دفعت له مالا فطلقها خلعا فليس له أن يراجعها ولو في العدة إلا بعقد ومهر جديدين، لأن طلاق المختلعة بائن. قال: وأما لو أبرأته من صداقها المقدم والمؤخر أو كلاهما، المقدم أو المؤخر أو كلاهما، فهو ما أشار إليه بقوله أو لم يكن على وجه المبارأة والفدية، فإنه يقع بائنا في كلتا الحالتين. يعني في طلاق على الإبراء، يعني أن المرأة لا تدفع له مالا وإنما تبرئه مما لها من حقوق، من الصداق المقدم أو المؤخر، فيقع بائنا. فالرجع إذا رجع إليها يرجع بعقد ومهر جديدين. والرجعة تكون بأحد أمرين: إما بالنية مع القول بأن يقول راجعتها أي امرأتي، أو ارتجعت أي ارتجعت امرأتي، وهما صريحان في هذا المحل، أو يقول أعدت الحلة، أعدت الحل، أو رفعت التحريم. إذا صاحب ذلك نية، لابد من النية في الرجعة بهذين القولين. يحتمل أعدت الحل لي ويحتمل أعدته للناس، يبقى لابد من النية. ورفعت التحريم عني أو عن الناس، فلذلك لم يحصل به مرجع حيث لا نية، يبقى لابد في قوله رفعت التحريم أو أعدت الحل من نية الرجعة، لابد من النية. ولا دلالة ظاهرة، فلذلك لم يحصل بهما أي بهذين اللفظين رجعة حيث لا نية ولا دلالة ظاهرة، بخلاف أعدت حلها ورفعت تحريمها فرجعة صريحة، لأن فيه دلالة ظاهرة على الرجعة. وذكر الأمر الثاني بقوله أو بالنية، باللفظ النية مع القول، أو بالنية من غير قول على الأظهر. فإن نوى في نفسه مراجعتها، يعني أي أتى في نفسه بكلام نفسي، يعني حدث نفسه بالمراجعة كما يدل عليه لفظ المقدمات، لا مجرد القصد فقط. ومتعلق قوله فإن نوى في نفسه أنه راجعها فقد صحت رجعته، فإن نوى في نفسه أنه راجعها فقد صحت رجعته، يسموه العلماء العزم المصمم، العزم المصمم، يعني ينوي بنية صادقة أنه يراجع حتى ولو لم يتلفظ فيما بينه وبين الله تعالى. هذا مرتبط بقوله أو بالنية دون القول، أي فتصح رجعته بالنية دون القول فيما بينه وبين الله تعالى. يعني إذا نوى ولم يتلفظ يبقى تحل له فيما بينه وبين الله، لكن بينه وبين الناس لابد أن ينطق بقوله راجعتها مع النية. ولو انفرد اللفظ دون النية لما صحت له الرجعة. يعني لو قال رجعتها ولم ينوي بقلبه الرجعة لا ترتجع، إنما لابد من النية. لما صحت له الرجعة بذلك فيما بينه وبين الله تعالى، لأن النية هي الأصل، وإنما لكل امرئ ما نوى، ولا يصح ذلك بدونها. وأما في الظاهر عند الناس فرجعة على المشهور لدلالته بالوطأ، يعني قال راجعتها ولم ينوي الرجعة، يبقى قال تحل له فيما بينه وبين الناس، لكن فيما بينه وبين الله لا تحل. يبقى لابد من إيه؟ من موافقة اللفظ مع النية، لأن النية فيما بينه وبين الله، واللفظ فيما بينه وبين الناس. قال والوطء بدون النية للرجعة لا يكون رجعة على المشهور، يعني لو جامع امرأته بدون نية الرجعة فلا يكون رجعة، يعني الفعل مع النية زي ما القول مع النية. وقال ابن وهب إن الوطء دون نية رجعة، وعلى المشهور فالوطء بدون نية رجعة حرام، يعني الذي يطأ امرأته المطلقة طلاقا رجعيا بدون نية الرجعة حرام. ومثله في الحرمة الاستمناء بها بغيره، يعني لا يجوز له أن يستمتع بشيء منها إلا بنية الرجعة، وإلا وقع في الإثم. وفي الإشهاد على الرجعة قولان، بالوجوب والاستحباب، بالوجوب والاستحباب، يعني هل يجب الإشهاد على الرجعة كالإشهاد على الزواج؟ قولان، قيل يستحب وقيل يجب. وعلى الاستحباب اقتصر في المختصر، وأصابت المرأة من منعت نفسها من الزوج لأجل الإشهاد، أي فعلت أمرا مستحبا على أن الإشهاد مستحب، لكن على القول بأن الإشهاد واجب ومنعت نفسها منه، أي من الاستمتاع بها، فقد فعلت حسنا. على القول بالوجوب يبقى واجب عليها أن تمنع نفسها، وعلى القول بالاستحباب يستحب أن تمنع نفسها منه. هذا آخر ما تحدث عنه الشيخ في النكاح، ونقف عند الباب التاسع في البيع، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم طهر أعمالنا من الرياء، وطهر قلوبنا من النفاق، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعيننا من الخيانة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، وخذ للخير بناصيتنا،